الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر. هو ده اللي أحسن. تغيرها. شفتها متأخر. أهلا وسهلا بالدكتور العظيم. أهلا وسهلا. يا مرحبا بالحق. عامل ايه؟ ربنا يخليك يا رب يوفقك. بسم الله. اهلا بك سيدي رضي الله عنك. اكل النهارده تاخد لك ليله. الرسم بس طريقة الرسم رسام المصحف بس اللي هو عثمان طه عامل هنا نون كبيرة وهنا نون صغيرة من ومن فهنا بيدي لها حركة صغيرة وهنا بيدي لها الحركة بتاعتها كبيرة بس ولا حاجة. هي مش النون بس يعني هي يعني انت لو جيت بصيت هنا على الفتحات اهي نون اهي مثلا مصرفونة اهي طريقة كتابة بس مش اكتر ولا حاجة مفيش ولا حاجة. هو رسام معلم اللي هو عثمان طه ده اللي رسم المصحف الشريف معلم معلم مصري راح رسمه في السعودية أحسن من الكيبورد وأي ما هو المصحف إنتاج مطبعة الملك فهد ده مطبعة الملك فهد دي هي اللي عملت وبعدين بتعيد بقى طباعته كل دور دار ابن القيم ودار الهيثم ودار مش عارف مين بس اللي ليه السبق في طباعة المصحف وتوزيعه على مستوى العالم مطبعة الملك فهد بتاعت مدينة منورة بس طبعا ده شوف بقى شوف لما يجيبوا الخطاط من مصر دي لها ثمن كبير الحمد لله يعني عثمان طه ربنا يرحمه ويحسن اليه. بس هنا برضه السين لكن هي ما لهاش مدلول لا لا لا لا دي بقى ليها مدلول اللي هي الشرطتين دول الشرطتين لو كانوا الاثنين دول مظبوطين مع بعض كده يبقى في حكم اللي بعده اظهار في التجويد لو كانوا ميلين يبقى في حكم اخفاء او ادغام

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أمال ده ليه؟ ياسر اتفضل. ياسر اتفضل. اتفضل يا عبد العزيز. يا عم ليه مديني ده بس؟ خلاص. اتفضل يا احمد. علي اتفضل. عبد العزيز اتفضل حضرتك. يا بسنت اتفضلي. ازيك يا حمدي؟ رستو ازي حضرتك؟ ازيك يا وليد؟ طيب اعوذ بالله السلام عليكم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكره ليله 27 رمضان. فالحقيقه قعدت افكر لو الواحد يروح الليله دي بكره واغلب اقوال العلماء ان ليله القدر هي ليله 27 رمضان. يعني في كثير من الاقوال يعني في القديم والحديث صحيح مش اكيد 100% بدليل مثلا ليله امبارح اللي كانت ليله حاجه غير عاديه سبحان الله. لكن اغلب اقوال العلماء ان بكره هي ليله القدر. فانا الحقيقه قعدت افكر احنا كده الناس اللي قاعده هنا دي عايزين نروح لربنا كده بحاجه في الليله دي، يعني نقدم حاجه كده عشان بكره نكون من السابقين. وزادت ان احنا مش لوحدنا يعني معانا بيدخل كل يوم مثلا 6000 7000 يشوفوا الكلمه دي. فقعدت افكر نقول ايه وتكون حاجه لطيفه كده وجميله. خلي بالكم برضه يا جماعه الناس بدات تتعب يعني الطاقه ولولا ان بكره ليله 27 يعني شوفوا النهارده العدد باين يعني باين يعني. لكن الحاجه جت في دماغي فكره لو عملناها النهارده وبكره ودوسنا فيها كده شويه تبقى حاجه حلوه قوي. تيجوا نزود قوي قوي قوي في برج الوالدين النهارده وبكره يعني نروح نرضي امهاتنا على الاخر يعني نروح لربنا بكره بعمليه ارضاء غير عاديه لابائنا وامهاتنا يعني كده ترضيهم على قد ما تستطيع ترضيهم على قد ما تستطيع. وانا الحقيقه عايز اعمل مدخل يعني للحكايه دي. تخيلوا لو احنا رايحين لربنا بكره ليله القدر وامهاتنا مش راضيين وابائنا مش راضيين. افتكروا كده نعدي في الليل الله يستر يعني. يعني ممكن الليله تعدي علينا بكره كده وتبقى 10 على 10 ومصلي وحد من امهاتنا. وبعدين انا عندي مشكله ان انا امي قاعده دلوقتي يعني فانا يعني ربنا يخليها لك يا رب ربنا يطول لك عمرها يا رب مكشوف يعني بركه. لكن هو الخوف يا جماعه ان احنا ساعات بنبقى فاكرين ان احنا بارين وممكن نكون مش بارين. يعني احيانا الام يبقى فيه في قلبها حاجه وما بتقولش. فاكرين الراجل اللي جه يموت الصحابي اللي جه يموت وبعدين اكتشف ان امه ما كانتش راضيه وهو ما كانش يعرف ان في مشكله اصلا بس هو كان بيعمل حاجه مزعلها جدا. صحيح اللي كان بيعمله وحش قوي ان هو كان يدور على احلى الاكل ويديه لمراته واولاده ويديها هو ويديها هي البواقي فشلتها وسكتت بس مش راضيه من غير ما تتكلم. فلما جه يموت ما عرفش ينطق بالشهاده يخوف ان يجي بكره ما نعرفش تحضر القلوب لو بكره ليله القدر لان الام مش راضيه. فجي ينطق بالشهاده يقول اشهد ان لا اله الا الله مش عارف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان النبي قال له ام عائشه قال نعم يا رسول الله فقال ائتوني بها فجت فطلعت مش راضيه وما بتقولش. فهو الناس اللي قاعده هنا اكيد مش ناس عقيم ان شاء الله يعني مفيش حد فينا اللي قاعده بس راضي لامك وراضي لابوك ربنا يستر يعني. يعني الواحد بيقول لكم بيقول يعني خايف على نفسه وخايف عليكم. وبعدين دي جايزه لو انت يعني لو النهارده رضيناهم قوي تروح بكره قلبك جامد يعني تفوت في الحديد بكره يعني تخش ليله القدر كده من اولها دايس. واحيانا بتبقى قلوبهم شايله حاجات وساكتين واحيانا هم بيبقوا صعبين بس لازم ترضيهم يعني. ولذلك حاجه عجيبه جدا ولا تقل لهما اف جت قبلها ايه؟ شوف التركيب القرانيه اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما لان في الكبر بتحصل تصرفات مضايقاك يعني بيبقى يعني كان ربنا بيقول وممكن يكون معاك الحق وممكن يكون معاك الحق بس اوعى تقول اوف. كنت في لقاء النهارده فجبت سيره بر الوالدين فجت لي واحده ست قالت لي انا امي ست كبيره وخرفت فبضطر اشحط فيها. فقلت لها طب ما هو الايه واضحه ما هو ليه اما يعني ليه قال اما يبلغن عندك الكبر ما هي لو اما يبلغن عندك الكبر ديا ملهاش لازمه كان قال ولا تقل لهما اوف على طول. لكن عند الكبر بتحصل الاخطاء وبيبقى انت اللي معاك حق وبيبقوا هم اللي غلطانين بس ولا تقل لهم أوف. هو ليه سماه ربنا بر الوالدين مش ارضاء الوالدين؟ البر كلمه جامعه داخله فيها تسعدهم وتضحكهم تبسطهم ترضيهم تقضي حاجتهم تقف جنبهم كلمه شامله. لكن ارضاء او طاعه الوالدين معناها انك ما تغلطش فيهم. طب وليه سماه عقوق الوالدين ما سماهوش عصيان الوالدين؟ لان عقوق اصعب يقول لك ماء عاق يعني مر، يعني العاصي له أمه حياته مريرة. عشان كده استخدم كلمة عقوق، وكذلك كلمة عقوق جاية من عق الثوب. عق الثوب أي مزقه. فلأمك أو أبوك غضبانين، أنت مزقت نجاحك في حياتك ومزقت علاقتك بربنا، حياتك ممزقة وحياتك مريرة. تخيلوا كلمة العقوق واختيار كلمة عق أبوه وأمه. تخيل ان انت في ناس قاعده هنا ساعات بيغضب فينفعل فيقوم شخط في امه. تخيلوا الحديث اللي بيقول من احد النظر لابويه، احد النظر اللي هي نظره التحدي، فانا بريء منه يوم القيامه. من احد النظر لابويه فانا بريء منه يوم القيامه. فايه بقى؟ يجوا النهاردة كل واحد كده يروح من هنا على أبوه جبي، يبوس إيديهم ويرضيهم ويطبطب عليهم. طب راضية؟ طب بالله عليك في حاجة مزعلاكي؟ طب راضية قوي؟ طب أنا غلطان لو كنت زعلتك في حاجة؟ وبعدين طريقة القرآن جميلة في تحنين قلبك على أبوك وأمك. طريقة القرآن جميلة في حنية قلبك على ابوك وامك. ايه الطريقه بتاعت القران؟ ذكريات الماضي. على فكره الناس اللي ابائهم توفوا، وفي ناس هنا ابائهم وامهاتهم ماتوا، دول حلولهم ايه دول؟ الناس اللي ابائهم وامهاتهم ماتوا تيجي نبعت لهم حسنات الليله دي؟ الحمد لله على السلامه يا جماعه، لسه جايين من سبقتكم. تيجي نبعت لهم حسنات؟ يعني الليله دي يا جماعه خلوها ليله بيرك ونقابل بيها ربنا بكره. طب اللي ابوهم مسافرين وهو في بلد تانية، لازم تتصل بيهم الليله دي، ارضيهم الليله دي وتاكد ان هم راضيين. طب اللي ابوه مسافر في حته بعيده، لازم ترضيه الليله دي. طب اللي ابوه مات، لازم تبعت لهم حسنات الليله دي، صدقه استغفار ودعاء كتير. تصدقوا دي احلى حاجه ممكن نروح بيها، حاجه جميله جدا لو رحت انا ربنا بكره بإرضاء أبائنا وأمهاتنا. وبعدين طريقة القرآن حلوة قوي، إن طريقة القرآن عشان يحنن قلبك على أبوك وأمك يفكرك بذكريات الماضي. فاكر وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. فاكر لما كنت بتعمل على روحك؟ فاكر لما كنت تيجي تعدي الشارع تجري أنت اللي تجري تمسك في إيد أمك، بعد شويه بقيت بتزق بايد امك؟ فاكر لما كان ابوك يغيب شويه تقعد تعيط عشان عايز تقعد في حضنه وتنام في حضنه؟ دلوقتي ولا معبره بكلمتين ولا بتحكي له اخبارك وقافل على نفسك وهم عايزين منك ايه غير انك تقعد معاهم وتحكي معاهم؟ هو احنا ناخد كام من 10 برج الوالدين يا جماعه؟ يعني ناخد كم من 10 في عقوق الوالدين؟ انا متاكد الناس هنا هتاخد درجات عاليه جدا. لا انا مش عاقل، انا في العقوق لا، لكن في البر كم؟ طب بالليله دي ممكن نعمل ايه؟ طب ممكن نرضيهم ازاي؟ فاكرين الراجل اللي دخل الكعبه يطوف بامه بيحج بيها شايلها على ظهره، فبيقول يا رسول الله اديت اليها حقها كده 10/10؟ قال ولا بطلقة من طلقات الولادة، حملتها وأنت تريد لها الموت وحملتك وهي تريد لك الحياة. إيه الحكمة النبوية الرائعة دي؟ حلوة قوي. أنت شايلها وعايزها تموت، بتقول معلش نصبر شوية هتموت، وهي كانت بتشيلك بتقول يا رب تمد في عمره. ده ستات كتير عليه أمك بقت ركبها بتوجعها وظهرها بيوجعها من الكالسيوم اللي أنت كلته من خدته من دمها ومن جسمها عشان أنت تطلع وتكبر. تخيل وأنت بتقول هي ليه ظهرها بيوجعها وليه رجليها وركبها بتوجعها؟ ما أنت اللي خدت. فتخيلوا هو إحنا جاحدين؟ ممكن نكون جاحدين يا جماعة لما كبرنا نسينا ذكريات الماضي. في ام بعتت لابنها جواب هو كان يعني مش سائل فيها خالص خالص، مش عاق بس مش فاضلها ما بي ولا بيقعد معاه، فبعتت له بتقول له تمنيتك قبل ان توجد واحببتك بعد ولادتك، وصارت كل احلامي هو انت عندما كبرت والان نسيتني. صحيح والله الوحيد اللي تمناك قبل ما تبقى موجود في الدنيا امك. هل حد يا جماعه جاحد او قاسي او قلبه ناشف مع ابوه؟ الله يستر علينا يا خوفي لبكره يروح مننا بسبب الحكايه دي. خلي بالك والله ده بكره، بكره مهم جدا، ممكن يتاخد مننا بكره بسبب ان ابوك او امك مش راضين. وبعدين في حاجه دايما حاجه، يا رب يا رب، الناس اللي ابائهم وامهاتهم عايشين طول ما ابوك وامك موجودين اطمئن، والله العظيم اطمئن، ربنا يعني هيتفوت لك كتير. الحديث اذا ماتت ام العبد نادت الملائكه، ماتت التي كنا نكرمك من اجلها فاعمل صالحا لنكرمك، اللي كانت بتشفع لك ماتت، ففوق بقى واعمل حسنات والا ما عادش حد هيشفع لك. انا دايما بحكي الحكايه دي، كنت في مطار جنيف جاي القاهره، فقاعد مستني الطياره، فبصيت لقيت صديق ليا هو بيشتغل في نادي الصيد في ملاعب التنس والراكت، فلقيته بيتصل بيا فما ردتش عليه عشان انا في المطار لما ارجع القاهره ارد عليه، ما ردتش وبعدين 5 مرات فكسفت فردت عليه، فلقيته بيعيط في التليفون وبيقول لي ماتت التي كان يكرمني من اجلها، فعرفت ان امه ماتت، فقلت له اهدى يا خالد، يقول لي تاني ماتت التي كان يكرمني من اجلها، بقى حاسس الحديث وعمال يبكي، قالها مثلا 6-7 مرات ماتت التي كان يكرمني من اجلها، فقفل قلبي وجعني، فقمت جاري مكلم امي، يمكن هي ما تعرفش اول مره تعرف الحكايه، قمت مكلمها من جنيف، انت كويسه؟ قالت لي طب انت راضيه عني؟ قالت لي اه في حاجه؟ قلت لها لا بس انت راضيه؟ طب ادعي لي. انا اعتقد يا جماعه ان الناس اللي بتنجح في الدنيا سر كبير في نجاحهم تكون امه راضيه او بتدعي له او بتحبه. كلنا امهاتنا بتحبه، بس ساعات قلبها فالنهارده روحه اطمئنه ان مفيش حاجه زي بتاعه الراجل اللي بينطق بالشهاده ده وامه زعلانه وما كانتش بتقول. يعني كده روح كده دعبس بالراحه كده راضيه، واسال شوف ابوك راضي، احسن يكون في حاجه وساكتين، وتكون هي دي سبب عدم نزول الرحمه. يعني احنا الليله دي بنستعد لبكره، ان احنا بنحاول نفتح المفاتيح اللي قد تعطل غدا. وانا جاي دلوقتي اتصل بيا شاب موجود معانا هنا دلوقتي، اتصل بيا بيقول لي انا جبت نمج وحشه، وانا قلت لابويا، قال لي نجحت بس جبت نمج وحشه، فقلت لابويا فابويا غضبان زعل، فانا خايف ان ربنا ما يخليه يكون دون حرماني من ليله القدر بكره، فانا مش عارف اعمل ايه، وبيكلمني وعمال بيعيط، فقلت له طب نكلم ابوك. يعني شوفوا والله يعني اثر فيا قوي نفسه الحساسه، ايه يعني جبت نمر وحشه وزعل اعمل له ايه؟ ويقول لي والله عملت اللي عليا، بس هل كده ربنا يكون هيحرمني بكره من ليله القدر؟ هل ده من حرمان بكره؟ فيا جماعه كده. وبعدين حاجه اخيره، انت حاسس بابوك وامك؟ اصل ده كمان من البر، حاسس بيهم. بس احنا ساعات كده ماشيين طياري مش واخدين بالنا منهم، اه هم مبسوطين وكل حاجه مفيش مشاكل، يعني مفيش مشاكل، بس انت حاسس بيهم باحزانهم وبافراحهم بالاحساس. الاحساس بيحكي لي شاب بيقول لي ان هو امه ما كانتش عاجباه، هو كان والده متوفي وهو عايش مع امه هو واخواته وامه بتصرف عليهم ووضعها المادي صعب فبتشتغل ليل ونهار فهو مش عاجبه امه خالص طول النهار بتزعق في البيت وغضبانه وبتزعق فيهم ومش عارف شعرها منعكش فهو مش عاجبه امه يعني حاجه وحشه قوي ان الواحد يبقى مش عاجبه امه بس هو شاب صغير وقال لي كده يعني لغايه الله يرحمها امه توفت فخد بيقول لي خدت درس اليوم اللي توفت فيه امه لقى الناس جايين بيعزوه الناس اللي بيشتغلوا معاه في الشغل فالاولاني يعدي عليه ويقول له امك دي كانت ست عظيمه تصدق كانت تقعد تشتغل فترتين عشان تجيب لك فلوس الدروس الخصوصيه وبعدين يقوم داخل التاني يقول له يا ابني انا هقول لك سر انا كان نفسي اتزوج امك وهي كانت نفسها تتجوزني بس ما رضيتش عشان بعدين يدخل التالت يقول له انا مره شفت امك حرارتها 40 وبتشتغل لتسعة وعشرة بالليل عشان تجيب لكم فلوس هو بيقول لي مشوا الناس واكتشفت ان انا عمري ما حسيت بامي ولا عرفتها فرحت كده دخلت اوضتها وخدت صورتها وبصيت فيها كاني بشوفها لاول مره فقلت لها انا ما عرفتكيش كان مين اهم منك اعرفه وما عرفكيش انت عرفت اصحابي لكن ما عرفتكيش يا خسارة بعد فوات الاوان يا جماعة اللي امه وابوه عايشين يمسك فيهم بايديه وسنانه والله يرضيهم الليلة دي اللي امه مش معاه هنا في نفس البلد دي يجري بسرعة يكلمهم في التليفون ما تستناش لبكرة اول ما يخلص الكلمتين دول تقوم عامل تليفون انا بحبك وسامحيني لو انا مغلطان في حاجه وبعدين الاباء والامهات فيهم حاجه عجيبه قوي تبقى مزعلهم شهور وفي حاجه ساكتين ومضايقاهم تيجي بس تصالح في نص ساعه خلاص وربنا يسامح بعديها يعني عندك فرصه الليله دي تجيب ليله القدر بالطريقه السهله دي حاجه سهله جدا فدي كانت ده كان المعنى الاول اللي انا عايز اقوله لحضراتكم المعنى الثاني اللي عايز اقوله بشكل سريع عباده من احب العبادات الى الله وعباده تعليك قوي عند ربنا الاخلاص ان تفقد رؤيه الخلق فلا ترى الا الخالق مش شايفكم مش شايف الا الله الاخلاص ان تريد الله بعملك فلا تطلب شاهدا على عملك الا الله مش عايز شهود ربنا بس اللي يشوف الاخلاص نسيان رؤيه الخلق فلا ترى الا الخالق الاخلاص ان تريد بكل عملك وقصدك وحياتك وجه الله الاخلاص انك تبقى شغال في صناع الحياه مش لجاه ولا لشهره ولا لان دول بقوا اصحابي وطريقتي في الحياه انك تكون شغال عشان عايز تفيد الناس وترضي ربنا الاخلاص انك تروح شغلك الصبح بنيه افتح بيوت واكل عباد الله والمسلمين يبقوا ناجحين ما يبقوش فشلة الاخلاص انك تربي ابنك بنيه عايزه يطلع صالح مصلح الاخلاص انك تلعب رياضه بنيه إن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف الإخلاص أن تريد الله بكل عملك الإخلاص هو قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين مش عايز حاجة من حد الإخلاص إن أنا موجود هنا دلوقتي عشانك أنت ومش شايف الناس دي كلها الإخلاص عايز أحط دماغي ليك في الأرض ومش شايف عبادك ولا شايف خلقك شايفك أنت بس الإخلاص إنك تفتكر الصحابي اللي النبي بعت له نصيبه في الغنائم فانطفط كده وقال ما هذا؟ قالوا نصيبك في الغنائم قال لا والله ما على هذا اتبعتك يا رسول الله ولكن اتبعتك على سهم منها هنا فأموت فأدخل الجنة فتاني يوم لقى السهم هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أهو هو ده بتاع امبارح؟ قالوا نعم يا رسول الله فقلب كفيه وقال صدق الله فصدقه الله إن تصدق الله يصدق بصوا في آية حلوة قوي بتقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يعني تمت كلمة ربك انتهى اتكتب. ايه هي كلمة ربنا اللي هي ايه؟ صدقا وعدلا. يعني ايه؟ منك الصدق ومنه العدل ان يعطيك ما صدقت فيه. فان تصدق كان منه العدل، والعدل ايه؟ يديك. ان تصدق في نيتك وفي جهدك عدلا، ان يصدق صناع الحياة في نيتهم وفي جهدهم العدل لازم يديهم وينصرهم. ان تصدق، بصوا كده يا جماعة، أي حد داخل على مشروع السنة الجاية عايز يبني بيت، عايز يجوز بنت، عايز والنية لله، عايزة عندها مخطوبة وداخلة على مشروع جواز، وعنده عيل وبيربيه، عنده مشروع شركة هيفتحها، تمت كلمة ربك انتهى. لو صدقت مع الله نية وجهدا عدله يحقق لك المطلوب. ما صدق الله أحد إلا وحقق له ما يريد. كل واحد كده بقى إيه يخلص لله سبحانه وتعالى نيته كده في دقائق، ويراجع النية ويخلص قلبه قوي قوي قوي أنا لله على الآخر. من أكتر الحاجات اللي تساعدك على الإخلاص إنك تدعي اللهم ارزقني الإخلاص. ومن أكتر الحاجات اللي تساعدك على الإخلاص إنك تنوي قبل ما تتحرك. يعني جاي هنا، أنا جاي هنا ليه؟ جاي ليه؟ ما إحنا بنروح كل يوم بقى مواصلات ليه؟ أنا جاي أعبدك يا رب علشان من قام ليلة القدر. آه افتكرت، الحمد لله خلاص توكل على الله. طب نسيت في النص طبعا، ما أنت عايز تفضل يعني على طول زي لا، بس قبل ما تتحرك. بيقول لك ما خطأ عمر بن عبد العزيز خطوة إلا وله فيها نية. مرة واحد بيقول تعالى نروح جنازة فلان، قال انتظر هيا بنا، قال لي ما سكت، قال أجدد النية. فممكن تريد بشركتك وبفلوسك، وعايز فلوسي تبقى أكتر وأكتر وأكتر، وعايز أكبر الشركة بتاعتي لله. الإخلاص الإخلاص الإخلاص، يا رب ارزقنا الإخلاص ويبقى كل حياتنا لله، وننبسط برضه ونتفسح ونخرج ونسعد ونلعب، بس كله لله. هو كل المطلوب نية، بس تاخد نية. يعني انت بكرة هتروح الشغل بتاعك، هو نفس الشغل، هتشتغل نفس ساعات العمل، كل الفرق ايه؟ تحط لك نية لله. الاولاني ما بياخدش ثواب بيشتغل، والتاني نفس ساعات العمل بس بياخد ثواب عشان قرار خده هنا. هي النية قرار، النية قرار تحطه في دماغك هنا، ها انا بعمل ده ليه؟ ليك يا رب بس خلاص. تخيلوا واحد اتنين يقضوا 30 سنة في نفس الشركة، واحد ما ياخدش ثواب خالص بيشتغل وخلاص، بياخد ثواب على الصلاة والصوم لكن الشغل لا، ما كانش عنده نية، والتاني يشتغل نفس ساعات العمل وياخد ثواب. حاجة تخيلوا امين بيربوا نفس ولدين، واحدة ما تاخدش ولا ثواب لانها بتربيه علشان بس يكبر عشان بتحبه، والتانية تاخد نية يا رب عايز اخليه حاجة للمسلمين وعايزه يطلع عابد ليه وعايز يبقى ناجح في حياته يفيد المسلمين. يبقى بقى كل ما تاخده تمارين الكوره، وكل مش عارف ما تذاكر له، وكل ما تصفره بره علشان مش عارف يتعلم، كل حاجه تاخد عليها ثواب. الاخلاص، الاخلاص سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. من اخلص لله 40 يوما ظهرت ينابيع الحكمه على لسانه وعينه ووجهه. الحسن البصري. يعني جرب كده تقعد تفكر الإخلاص 40 يوم وشوف التغيرات الفكرية والخلقية اللي يعني بص في المراية بعد 40 يوم، وبص في طريقة كلامك. أصل أنت عارف إيه اللي هيحصل بعد 40 يوم لو فضلت فكر الإخلاص؟ مش عايز من حد حاجة، هتبقى قوي جدا، فبتقول كلام عالي جدا. يعني هو مش في حاجة هتحصل، ده هو اللي هيحصل إنك هتكون أنا بشتغل لله، مش عايز منكم حاجة، أنتوا مين أصلا؟ وما تغيرش ولا تحسد، لان لما تيجي منافس ليك انا بشتغل لله، ما عنديش مشكله معاك، مش عايز منك. انا وصلت للاخر. احنا قلنا حاجتين دلوقتي، قلنا الاخلاص وقلنا امك ترضى لله. تصرف، واللي امه توفت او امها توفت او ابوه توفى او توفت يجري يعمل لهم حسنات الليل. تصدق ده اسرع، مش هيحتاج يعمل تليفون وهو ساجد دلوقتي دعاء طويل. واللي ابائهم عايشين بالله عليك اللي هامسك فيهم قبل ما تفقدهم، امسك فيهم بايديك واسنانك. يلا ندعي. يا رب يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين. يا رب رضي عنا ابائنا وامهاتنا، يا رب رضي عنا ابائنا وامهاتنا. يا رب ندرك ليله القدر غدا، ندرك هذه الليله العظيمه غدا، وليس في اباء وفي قلوب ابائنا وامهاتنا الا كل الرضا عنا. رضهم عنا، رضهم عنا، اعنا على بر الوالدين. احفظ ابائنا وامهاتنا، احفظ ابائنا وامهاتنا، احفظ ابائنا وامهاتنا لنكمل طريقنا في الحياه. يا رب يا ذا الجلال والاكرام، انما ننجح في هذه الدنيا ببركتهم. اللهم يا رب احفظ ابائنا لنكمل طريقنا في الحياه. اللهم من مات من ابائنا او امهاتنا فاجعل الان قبورهم روضه من رياض الجنه. يا رب يا رب، من مات من أبائنا وأمهاتنا فاجعل الآن قبورهم روضة من رياض الجنة. وسع قبورهم، نور قبورهم. جدنا وجدتنا اجعل قبورهم الآن روضة من رياض الجنة. أدخلهم الجنة الآن يا رب. أعتقهم الليلة، أعتقهم، أعتق أبائنا الليلة أحياء وأموات. يا رب يا رب، لا ندعوك الآن لأنفسنا ولا نطلبها لأنفسنا، ولكن نطلبها لآبائنا وأمهاتنا أحياء أو أمواتا. نقسم عليك، نقسم عليك، وإنت اللي وصتنا عليهم، وإنت اللي قلت أنشكر لي ولوالديك. نقسم عليك، اعتق أبائنا وأمهاتنا الآن من النار يا رب. اعتق أبائنا وأمهاتنا، لا تمسهم النار لحظة، لا تمسهم النار لحظة. حرم أجسادهم على النار، حرم أجساد أبائنا وأمهاتنا على النار يا ذا الجلال والإكرام. اكتبهم من أهل الجنة، اكتبهم من أهل الجنة يا رب. رضيهم عنا. اللهم إنا نخشى أن تأتي لحظة وفاتنا ويكون في قلوبهم شيء فلا نقدر على النطق بالشهادة. اللهم إنا نعوذ بك أن يكون في قلوب آبائنا وأمهاتنا شيئا منا ويكتمون هذا الأمر. نموت يوم نموت فنحاسب حسابا شديدا في قبورنا بهذا الأمر. رضهم عنا، رضهم عنا. ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص يا رب. احش قلوبنا بالإخلاص، املأ وجوهنا بالإخلاص، أنطق ألسنتنا بالإخلاص. اجعل نوايانا خالصة لوجهك الكريم يا رب. نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من الرياء. اجعل صناع الحياة وجوههم وقلوبهم ونفوسهم خالصة لوجهك الكريم. ارزقهم الإخلاص، ارزقهم الإخلاص، ارزقهم الإخلاص يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا مجيب الدعاء. يا رب اقترب رمضان على النهاية، فهل أنت راض عنا؟ صلينا وقمنا وصمنا وبذلنا، هل كنا مخلصين فقبلتنا؟ أم هناك شوائب في الإخلاص؟ يا رب تقبل منا وارزقنا الإخلاص، تقبل منا وارزقنا الإخلاص. اجعل إخلاصنا لك خاليا من الشوائب يا رب العالمين. اللهم إنا نرجوك ونقسم عليك، إن كانت غدا ليلة القدر بلغنا ليلة القدر غدا، لا نموت ولا نمرض قبل الغد يا رب العالمين. بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر. اللهم إنا نرجوك ونتوسل إليك، اجعل العام القادم سنة فتح علينا جميعا. افتح علينا فتحا كبيرا، افتح علينا فتحا كبيرا. وسع أرزاقنا، وسع أرزاقنا، وسع أرزاقنا. اهدنا، ثبتنا بعد رمضان. أصلح بنا الأرض، أصلح بنا الأرض.

اللهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا صادقا وعينا دامعا. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته، ونعوذ بك من القبر وزلته، ونعوذ بك من الصراط وزلته، ونعوذ بك من القبر وظلمته، ونعوذ بك من يوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من دعاء لا يرفع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع. اللهم انقطع الرجاء إلا منك، وأغلقت في وجوهنا الأبواب إلا بابك. عبيدك سوانا كثير، أما نحن فليس لنا رب سواك، فإن تعذبنا فنحن نستحق ذلك، وإن تغفر لنا وترحمنا فأنت أهل ذلك، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم كن بنا رؤوفا وعلينا عطوفا، كن بنا رؤوفا وعلينا عطوفا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا في هذه الدنيا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا، واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا، وارحمنا وارحمنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغمرنا برحمتك، اغمرنا برحمتك الليلة، اغمرنا برحمتك الليلة. نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وترد بها الفتن عنا، وتحفظ بها أولادنا، وترد بها غائبنا. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، اكتب كل من معنا الآن ويسمعنا الآن من عتقاء ليلة 26 رمضان يا رب. اعتقنا الليلة، اعتقنا الليلة، اكتبنا من عبادك العتقاء، وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا. حرم الآن يا رب النار على أجسادنا، على أجساد آبائنا وأمهاتنا. اكتبنا من أهل الجنة، اكتبنا من أهل الجنة، اكتبنا من أهل الجنة. نقنا من الذنوب كما ترقى الثوب الأبيض من الدنس. اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اعتقنا الآن يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انتقم من الطاغية الظالم الجبار، احقن دماء أولادنا وشبابنا في سوريا يا رب العالمين، انصرهم يا مغيث أغث المسلمين. يا ذا الجلال والإكرام، افتح علينا العام القادم فتحا عظيما، اجعلها سنة فتح في بيوتنا وفلوسنا وأرزقنا وأعمالنا وإيماننا. اللهم اجعلها سنة فتح يا رب العالمين. انصرنا، انصر صناع الحياة العام القادم نصرا عزيزا، انصرنا في مشروعاتنا، افتح علينا فتحا كبيرا، افتح علينا فتحا كبيرا. ارزقنا، وسع أرزقنا، وسع أرزقنا، اغننا من فضلك يا ذا الجلال والإكرام. سد ديوننا وارزقنا، وافتح علينا فتحا كبيرا. ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اجعل نهضة هذه الأمة على أيدينا، اجعل نهضة هذه الأمة على أيدينا. استخدمنا ولا تستبدلنا، اجمع شملنا، اجمع شملنا ولا تفرقنا. احفظ بيوتنا، اهدي ولادنا، اجعلهم صالحين مصلحين. يا رب استجب، يا رب لا ترد لنا دعوة في هذه الأيام. آمين آمين آمين. صلى الله عليه وسلم. الله الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يلا يا اخوانا الصحوة تفضلوا عشان الوقت النهارده متأخرين.